حديث نوتوبنج عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سكيس عبد الله قرى عمر خدشي بابي رازي بتن ياغوتي صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم تغنبري صلاة خدل سربن الباري من ذشكر كيش نذيش العشاء نذيج عيشة في آخر حياته الدماهيك جيانخو فلما سلم وقت صلاة بدأ قام رابوبا فقال قوتما أرأيتكم ليلتكم هذه وأفشى بواءبا فإن رأس مئة سنة منها مسوغر سري صد صلاة أجبشة بي يعني صد صال بشن بشتي بشة بي وأفشى بجل قل حسبت لا يبقى نومينت ممن هو على ظهر الأرض شوان كسا أول سر بشتا عردي أحد كسك نومين يعني صد صال بشن أفكست موجود بيقو بي السر يعردي كسك شوان نومينت.